الله السميع العليم. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن سالم بن أبي جميع قال: حدثنا الحسن، وذكر عثمان رضي الله عنه وشدة حيائه، فقال: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وجارية تضرب بالدف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه، ثم استأذن عثمان فأمسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي. وعن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان رضي الله عنهما حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة رضي الله عنها، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، فاستأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته، ثم انصرف، ثم جاء عثمان ثم استأذن عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فاستأذن في رواية قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس قال فقضى إلي حاجتي ثم انصرف. هذه جملة من أحاديث في فضائل عثمان ومناقبه رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما جاء في شدة حيائه واستحياء الملائكة منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه الأحاديث كلها تبين أنه قتل مظلوما رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقد جاء كما قدمنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، أنه سيقتل وأنه سيكون مظلوما في قتل الناس له، وأن سبب قتله أن يكون خليفة على الناس وهو على الحق والذين يقتلونه على الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره: لعل الله يقمصه قميصا، ولعل المنافقين ينازعونك أو يريدون على أن تخلعه فلا تفعل. وهو نفسه في يوم الدار وقد حصر فيها وقال له المؤمنون الذين معه: يا أمير المؤمنين، ألا تقاتل هؤلاء المنافقين اللي جايين يحاربونك؟ فقال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وإني صابر نفسي عليه. يعني هو ما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم سيكون فتنة وستقتل أنت في هذه الفتنة، فأحب أن يقتل وحده رضي الله عنه، وإنما يرقش دماء. والذي فعله هذا غاية الصبر وغاية الحلم منه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإلا يعني لا نتخيل إنسانا يكون في موضع عثمان والناس هيدا عليه وما يطلبش تعالوا انصروه، ما يطلبش، ويوجد من الصحابة من ينصره، ومع ذلك هو يأبى ذلك لأنه عارف النهاية أنه مقتول، كفاية أقتل وحدي ولا داعي أن يقتل معي أحد يدافع عني رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان عثمان شديد الحياء، وجاء عن الحسن البصري وذكر عثمان رضي الله عنه وشدة حيائه، فقال: إن كان لا يكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء ويمنعه الحياء أن يقيم صلبه رضي الله تعالى عنه. يعني البيت هنا بمعنى الحمام، يعني الحمام يكون جوة غرفة مغلقة ويستحي من الله عز وجل ينزع ثيابه، فإذا اضطر إلى أن يخلع ثيابه عشان يبدلها بثياب أخرى يقوم ينحني حتى كأنه يتدارى، يستحي من الله عز وجل شدة حياء. ولم نؤمر بذلك، لم نؤمر، ولكن الحياء جبلة فطره الله عز وجل عليها، خلقه الله عز وجل، إنه عظيم الحياء من الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن أبي أوفى: استأذن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وجارية تضرب بالدف، والجارية كأن طفلة صغيرة تضرب على دف، ثم استأذن عمر ولعله في يوم عيد أو نحو ذلك فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عثمان فأمسكت، أمسكت يعني استحيت، اتكسفت من عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي. وإن كان الرواية هنا في المسند بإسناد رجال ثقات، ولكن فيه رجل مجهول. من الأحاديث ما جاء عن عائشة وأيضا عن عثمان رضي الله عنهما أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرقع عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بيته واللي داخلين عليه أحماء النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر أبو عائشة رضي الله عنها عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر أبو حفصة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان زوج بنت بل بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأمر أنه في قرابة أو في مصاهرة بين النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، ومع وجود مصاهرة بين إنسان وبين غيره أنه يسقط التكليف، مش في تكليف بينهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكأنه بردان صلى الله عليه وسلم، سقعان لابس مرت عائشة، يعني حاطط على نفسه الثوب بتاع عائشة بتدفى به صلوات الله وسلامه عليه، والمرت نوع من الكساء من الصوف كأنه يتدفى به صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر الصديق وهو على هذه الحال، ومعروف أن الثوب هذا ثوب عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم حطه عليه يتدفى به صلى الله عليه وسلم. فاستأذن أبو بكر فدخل وهو على هذا الحال وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يريد وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم على الحال نفسه، استأذن ودخل والنبي صلى الله عليه وسلم أجابه عما يريد. ثم جاء عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حبش أن عثمان يراه على هذا الحال. هل الحال غلط يعني؟ لا مش غلط ولا شيء، ولكن حياء عثمان يمنعه أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، يستحي أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء، فيعني يحس أنه أحرج النبي صلى الله عليه وسلم يمكن يمشي من غير ما يقول حال. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اجمعي عليك، يعني خذي المرت بتاعك خذي اذهبي به حتى يدخل عثمان ويرى النبي صلى الله عليه وسلم على بثيابه اللي متعود أنه يراه بها. هنا مراعاة الحياء، الإنسان الحي يمكن يتلعس يتلجلد ما عرفش يقول اللي هو عايز يقوله، يبقى أمام الإنسان اللي يستحي يعامل معاملة خاصة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكأن التكليف أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي بكر الصديق هذا حماه، وأمام عمر ابن الخطاب، وأولى يكون أمام عثمان، يعني هذا حماه وده حماه لكن ده زوج ابنته، فيكون التكليف أقل في هذا، ولكن شدة حياء عثمان جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون بمنظره العالي وثيابه اللي متعود أن عثمان يراه بها صلى الله عليه وسلم جلس أمامه. فلما انصرف عثمان رضي الله عنه فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة يا رسول الله ما لي أراك فزعت لأبي بكر وعمر، لا لم تفزع لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني ان انت ما همكش اللي دخل عليك أبو بكر وعمر زي ما اهتممت الأمر عثمان، ومعنى الفزع من الشيء معنى اهتم له، يعني اهتمام لعثمان أكثر من أبو بكر وعمر، فحبيت انك تكون في ثيابك اللي بتقابل فيها الناس تجلس أمام عثمان. كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عثمان رجل حي، يعني السبب أن عثمان شديد الحياء شديد الحياء، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، يكون عايز حاجة ما يقدرش يتكلم يستحي يتكلم بسرعة ويمشي ما يبلغش الشيء، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وقال لعائشة ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة، مما يبقى عثمان رجل تستحي منه الملائكة من شدة حيائه من الله سبحانه وتبارك وتعالى، فله منزلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نفس الشيء يأتي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر وكذلك عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه فأذن لهما. الإنسان قد يكون في بيته يجلس مربع رجليه، قد ينحسر الثوب شيئا فيبدو تبدو ركبته يبدو شيء من طرف فخذه، فقعد في بيته، يدخل عليه حماه وعلى هذه الهيئة ما يبهش للشيء ويجلس على هيئته كما هو. فلما دخل عثمان استحيى النبي صلى الله عليه وسلم وعدل عليه ثيابه صلى الله عليه وسلم، والجواب كما في الحديث السابق قال لعائشة يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة تستحي منه. وهنا حياء الإنسان يدفع غيره ليعامله على صورة على ما هو فيه من حيائه. أيضا جاء عن الحسن ابن أبي الحسن يذكر شيئا مما جاء في صفات عثمان رضي الله عنه، يقول دخلت المسجد فإذا أنا بعثمان رضي الله عنه متكئ على ردائه، فأتاه سقاءان يختصمان إليه فقضى بينهما، ثم أتيته فنظرت إليه فإذا رجل حسن الوجه وإذا شعره قد كسى ذراعيه، أيضا جاء عن أم موسى قالت كان عثمان رضي الله عنه من أجمل الناس، هيئة عثمان وصفة عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان من أجمل الناس، وتزوج ببنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، السيدة رقية وكانت أجمل بنات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان لما تزوجها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر مرة لابنته ومرة لعثمان يقول ألا تعربون، يعني منظر لايقين على بعض رضي الله تبارك وتعالى عنهما، هي من أجمل النساء وهو من أجمل الرجال رضي الله عنه، كان يقول لأهل بيته أو نحو ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء أنه لم يخلف مع أنه عاش فترة طويلة جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، مات وسنه حاجة وثمانين سنة ولم يخلف، كأنه شعره ما بيضش ما احتاجش أنه هو يخلف شعره رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا جاء عنه رضي الله عنه وهو يخطب يقول عباد بن زاهر سمعت عثمان رضي الله عنه يخطب فقال إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير، وإن ناسا يعلموني به عسى ألا يكون أحدهم رآه قط. أن الجاهل دائما متعالم ويتعالم على سادته وعلى من هو أفضل منه بكثير، فهؤلاء الجهلة اللي سماه النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين اللي كانوا عند عثمان رضي الله عنه خرجوا عليه وتسببوا في قتله في النهاية، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقون. فعثمان بيخبر الناس يقول إحنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم، جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاي هؤلاء يعلموننا وعمرهم ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم، لين يعلموننا ديننا. هذه طبيعة الجهال، الجاهل يتعالم على أهل العلم ويرى نفسه فضلا عليهم، ويمكن كمان حيعلمهم دين ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فعثمان يخطب ويقول إنه صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، في سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعود مرضانا ويتبع جنائزنا، المعنى ان كنا عشرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش هو في وادي واحنا في وادي تاني، لا ده كان معانا وجنبنا على طول، اللي بيمرض كان يجيله النبي صلى الله عليه وسلم، كان اللي يموت يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة ويغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير صلوات الله وسلامه عليه. ثم يقول عثمان وإن ناسا يعلموني به، ناس جايين يعلموني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن لا يكون أحدهم رآه قط، الواحد منهم عمره ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم، جايين يعلمون عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما جاء عن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من مصر يحج، وكان أهل مصر هنا كان سبب فتنة عثمان رضي الله عنه، سبب مقتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى، هم اللي هادوا بالفتنة على عثمان وراحوا حصروا عثمان في الدار فاجتمع الناس عليه. عثمان بيذكر هنا عبد الله بن موهب أن رجلا من مصر جاء يطعن في عثمان، يتكلم في عثمان بكلام رديء، فكان هذا الرجل يحج فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ يعني مجموعة قرشيون قاعدين ومعاهم شيخ فيهم، من هذا الشيخ؟ قالوا عبد الله بن عمر. فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء أو أنشرك بحرمة هذا البيت، يسألوا يعني بيحلف ابن عمر بيغلظ عليه إن بحرمة البيت اللي انت قاعد فيه أوعى تكذب عليه. فيقول أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ شوف الإنسان لما يكره إنسانا يقوم يدور له ينبش عملت إيه قبل كده، ودي ليست عادة الإنسان المؤمن أبدا، المؤمن لا لا لا، لا. والإنسان اللي في قلبي هذا الشيء لما يضغز من حد يفحط في الدفاتر القديمة ويبحث وراه عمل إيه في يوم كذا السنة اللي فاتت السنة اللي قبلها، يدور عن الفضائح عشان يفضحه، هذا إنسان قذر إنسان حقير، حتى وإن صلى وإن صام هذه دليل على حقارة قلب هذا الإنسان على سفالة هذا الإنسان. احذر أن تكون كذلك، احذر، لأن الله عز وجل يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، تلاقي ناس ما عندهمش عدالة، لما يتغاظ من واحد يدور له عمل إيه ده، في مرة عمل كذا في مرة عمل كذا في مرة، أنت مالك مرة ومرة لعله تاب إلى الله عز وجل. هذا السافل المجرم المصري من هؤلاء السفلة اللي ذهب في الحرم، في الحرم هم جالسين في الحرم حتى يراعي حرمة الحرم، وراعي أن هذا أمير المؤمنين وهذا زوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا رعد كل ده بيحلف ابن عمر قل لي واصدقني واوعى تكذب علي وأنا بحلفك الآن وأنت جالس في هذا الحرم، قل لي عثمان فر يوم أحد؟ فين أحد وفين الآن؟ سنة كام أحد؟ سنة ثلاثة في من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والآن عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه في آخر عهد عثمان سنة 31 جاي تتكلم وتقول على هذا الشيء إنك كرهت عثمان وعايز تتكلم عن سنة ثلاثة فر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: فتعلم أنه غاب عن بدر فلم يشهده؟ قال: نعم. قال: وتعلم أنه تغيب عن بيعة رضوان، يعني في الحديبية؟ فقال: نعم. فكبر المصري، كان يعني خاد اللي هو عايزه، خلاص كده فرحنا عثمان بهذا الشيء. قال له: لا، تعال استنى ما أقول لك، خد التانية معاه ما تسمع بقى هذا الشيء، يبين له أنه إيه الأمر في هذه الثلاثة اللي هذا المنافق المجرم يسأل عنها. فقال: تعال أبين لك ما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى قد عفى عنه وغفر له، قد عفى عنه وغفر له، وربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه في هؤلاء الذين، قال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. أنت مالك أنت بقى؟ الناس عاملوا عفيهم شيء وتابوا إلى الله وربنا تاب عليهم، ليس من حق أحد أن يوبخ إنسانا على شيء قد تاب الله عز وجل عليه. ويوم أحد كان يوم صعبا جدا، السبب في الهزيمة مش عثمان، السبب في الهزيمة الرماة اللي جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق الجبل، فكانوا طمعوا في الغنيمة، نزلوا يجيبوا الغنيمة، كشفوا ظهور المسلمين. كانوا حيعملوا ايه يعني المسلمين لما انكشفت ظهورهم؟ فروا، لقوا الأعداء جايين من وراهم، ما توقعوش هذا الشيء ففروا، وثبت الله من ثبت سبحانه وتبارك وتعالى. فأمر إن فروا معذورين في هذا الشيء، لذلك عذرهم الله وتاب عليهم. جايين تتأنبوا على شيء، دليل على جهل هذا الإنسان بكتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال له ابن عمر: وأما تغيبه عن بدر، أنت بتسأل تغيب عن يوم بدر؟ أيوة، بس تغيب ليه؟ تغيب، كان يمرض رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة وكان هو يمرضها، جالس معها لغاية ما ماتت، غسلها وكفنها ودفنها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تعال شوف بنتك وروح أنا جاهدها في سبيل الله، فكان مشغولا، ولذلك أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه في الغنيمة كالذين حضروا المشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولذلك يقول: قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة رضوان، ليه تغيب عن بيعة رضوان؟ قال: لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه، عثمان كان موجود، ولكن كان بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش. وبيعة رضوان سببها إيه؟ ما سببها عثمان رضي الله تبارك وتعالى. عثمان أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا لقريش عشان يتفاوض مع قريش، فلما وصل هنالك أشاع الناس أن عثمان قد قتل، فلما قالوا قتلوا عثمان يبقى نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيع على الناس أن يقاتلوا وألا يفروا علشان هؤلاء قتلوا عثمان. فإذا عثمان كان مولودا وكان سبب البيعة في شأن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولذلك يقول له ابن عمر رضي الله عنه: لو كان أحد أعز لبطن مكة من عثمان لبعث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة رضوان بعدما ذهب عثمان فضرب بها على يده وقال: هذه لعثمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان، يعني بيده اليمنى على يده اليسرى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: هذه بيعة عثمان. فكانت يد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لعثمان من يده رضي الله تبارك وتعالى عنه. أيضا مما جاء عن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جاء إلى علي رضي الله عنه ناس من الناس فشكوا سعاة عثمان. ويمكن سبب بعض المصائب اللي كانت موجودة هم العمال. وعثمان معزوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، عثمان في المدينة بيرسل عماله إلى الكوفة، إلى مصر، إلى البصرة، إلى العامل يمكن يخطئ، ليس ذنب عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن الإنسان اللي بيقع في الخطأ إنه يحاسب الإنسان على خطأه. عثمان ولي الأمر، وعثمان رجل على العدالة، فلما يشكله إنسان إن العامل بتاعك شرب الخمر، وعثمان مش هجيبه شرب الخمر، تعالى أقيم عليك الحد، لكن ينظر الأول هل فعلا شرب الخمر؟ هل في شهود على هذا الشيء شهدوا عليه؟ إذا وجد الشهود يقيم الحد عليه، أما من غير شهود ولا حاجة أنك تقول هذا الشيء، لا أصدقك في هذا الأمر. فعثمان كان على عدالة. هؤلاء رأوا من سعاة عثمان بعضا من الأخطاء. الأمر مش إنه بقى يسور على عثمان رضي الله تعالى عنه، الأمر جهاد شهود ويذهب لعثمان، فعثمان يقيم الحد على الوالي الذي فعل هذا الشيء. فذهبوا إليه وشكوا سعاته، فقال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب لعثمان بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة، فمرهم فليأخذوا به. قال الراوي فأتيت عثمان فذكرت له ذلك، فلو كان علي ذاكرا بشيء لذكره يومئذ، يعني المقصد أن البعض كانوا يقولون علي كان ناقما على عثمان رضي الله عنه إن بيعمل كذا وبيعمل كذا، يقول محمد ابن علي محمد بن حنفية ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان علي ناقما على عثمان لكان في هذا اليوم أظهر هذا الشيء، الناس بيشتكوله السعالي بيأخذوا الصدقات يعملوا كذا، كان قال هؤلاء مخالفون للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل ذلك، وإنما ذهب بكتاب الصدقات إلى عثمان وقال هذا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، مر العمال أن يأخذوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما سأل عثمان رضي الله عنه، بل يوم حصر عثمان في الدار أرسل إليه علي رضي الله عنه الحسن والحسين يدافعان عنه رضي الله عنهما، واللي صرفهما من بيته عثمان خاف عليهما أن يسفك دمهما في هذا الأمر، فردهما ودعا لهما رضي الله تبارك وتعالى عنه. للحديث بقيها إن شاء الله، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.